بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول مشكلة الفقر والحرمان، ونبدأ حديثنا بطرح هذا السؤال: هل الفقر يشكل قضاء حتميا لا يمكن للبشر الخلاص منه؟ جميع الأنظمة الوضعية الحاكمة بمختلف أشكالها وألوانها أعلنت أنها عاجزة عن حل هذه المشكلة. هذه الدول العظمى التي أعطاها الله من الثروات والتي بأيديها من الثروات ما لعله لا نجد له مثيلا في التاريخ كله، هذه الثروات الضخمة التي تملكها. ولكن هذه الحضارات تعلن أنها لا تتمكن من حل هذه المشكلة. الآن في ظل هذه الحضارات يوجد الملايين من الفقراء. لعلكم تقرؤون فيما بين فترة وأخرى أن هنالك مجاميع من البشر يموتون من البرد في ظل هذه الحضارات الحاكمة. ما عنده بيت، ما عنده مأوى، ما عنده وسائل التدفئة، يموت من البرد. هنالك مجاميع كبيرة من البشر تموت من الجوع، ما عنده طعام، يموت من الجوع. فهذه المشكلة لم تجد لها حلا في أي حضارة من الحضارات الوضعية القائمة. ولكن أنا أنقل لكم في هذا المجال رواية واحدة. هذه الرواية على قصرها تكشف عن معنى كبير. هذه الرواية الشيخ الحر العاملي رحمة الله تعالى عليه يرويها في كتاب وسائل الشيعة في كتاب الجهاد، الطبعة الجديدة في الجزء 15 صفحة 66، وعنوان هذا الباب عنوان مثير. عنوان هذا الباب في وسائل الشيعة باب أن نفقة النصراني المسيحي إذا كبر وعجز عن الكسب من بيت المال. الحر العاملي رحمة الله عليه ينقل هذه الرواية يقول: مر شيخ مكفوف كبير يسأل يتكفف، فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ما هذا؟ أنتوا أهل اللغة تعرفون الفرق فيما بين من وما. من هذا يعني هذا منو، ما هذا يعني ما معنى هذه الظاهرة. رجل يتكفف في حكومة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ما هذا؟ هذه الظاهرة أنا لم أجد فيما أذكر نظيرا لها في حكومة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، مع أن هذه الحكومة كانت حكومة في فترة قصيرة. تكونت هذه الحكومة بعد فترة حالكة، في تلك الفترة الحالكة المتقدمة دمرت الأمة فكريا ودينيا وسياسيا واقتصاديا. ومع أن حكومة الإمام أثيرت ضدها الحروب والمشاكل والفتن الداخلية والفتن الخارجية، أنا لم أعهد نظيرا لذلك طوال حكومة الإمام، أنه واحد في ظل حكومة الإمام يتكفف بيده يستعطل ناس. فقال الإمام صلوات الله عليه: ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، نصراني. هذا رجل مو من ملتنا، مو من ديننا. فقال عليه السلام: استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه، يعني هذا خلاف العدل أو هذا خلاف الإنصاف، أنفقوا عليه من بيت المال. هذه الرواية على وجازة ألفاظها تدل على أن هذه الظاهرة إن عدمت أو كادت تنعدم في ظل حكومة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كيف يمكن علاج ظاهرة الفقر والحرمان؟ أو كيف يمكن على الأقل التخفيف من هذه الظاهرة؟ هذا الموضوع يحتاج إلى بحوث مطولة، ولكننا نقتصر في هذا الحديث إلى الإشارة إلى بعض العوامل التي تساهم في إلغاء ظاهرة الفقر والحرمان، أو على الأقل في التخفيف من هذه الظاهرة. العامل الأول: الحرية السياسية. إذا كانت هنالك حرية سياسية، في أجواء هذه الحرية تظهر الطاقات وتنمو الطاقات. أما إذا كان الحاكم هو الاستبداد السياسي، الطاقات كلها تموت وتضمر. النظام الاستبدادي يجني على جميع مناحي الحياة، يجني على الناحية الدينية، ويجني على الناحية السياسية، ويجني على الناحية الاجتماعية، ويجني أيضا على الناحية الاقتصادية. المثال القريب لذلك الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي هذه الدولة العالمية العظمى حكمت، وفي فترة من الفترات كان هنالك تخوف أن تحكم العالم كله، ولكن لأن النظام الحاكم كان نظاما دكتاتوريا، هذا دمر الاتحاد السوفيتي في جميع النواحي. والآن أنتوا إذا تروحون إلى الاتحاد السوفيتي، البلاد اللي كانت تحكمها الحكومة الشيوعية، تجدونها دولة من دول العالم المتخلف. إذن النقطة الأولى الحرية السياسية. النقطة الثانية الحرية الاقتصادية. هذه الحرية بالمقدار وبالمدى الذي قرره الإسلام لم يصل إليه العالم إلى هذا اليوم. الحرية الاقتصادية يعني الدولة مجرد مشرف حتى لا يكون هنالك ظلم، حتى لا يكون هنالك إجحاف، حتى لا يكون هنالك تعدي. الأراضي كلها للأمة. أنتوا تريدون أن تحيوا أي مقدار من الأرض فهو لكم، الأنهار لكم، المعادن لكم. الرواية الشريفة تقول: الأرض لله ولمن عمرها. هذا أي قانون من القوانين الوضعية لم يصل إليه إلى هذا اليوم. أكو دولة في العالم تجعل الأرض للأمة. الشباب يريدون أن يتزوجوا، بيت ما عندهم، الدولة لا تعطيهم الأرض، ممنوع. لا، الدولة هي تحيي الأرض ولا تسمح للأمة أن تحيي الأرض. الشباب الآن إحدى المشاكل الكبرى اللي يعانون منها مشكلة السكن، ما يتمكن. المعادن كلها للأمة، هذا أي قانون من القوانين حتى في أرقى الحضارات العالمية لا تجدون مثل هذا القانون. والنبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت قالوا هذا القانون قبل 1400 عام. أي مقدار من المعادن تريدون مع مراعاة عدم الإجحاف وعدم الظلم فهو لكم. عندما هذا القانون كان مطبق، قانون الحرية الاقتصادية بهذا الشكل، ينقل في التاريخ قبل حوالي 1000 عام، جاء هنالك رجل إلى العراق وقدم للشعب العراقي خدمة عظيمة. فأرادوا أن يكافئوه، قالوا ماذا تريد في قبال هذه الخدمة؟ قال أنا في قبال هذه الخدمة اللي قدمتها لكم أريد 1000 متر مربع من الأرض الجرداء. هذا هو الطلب، أرض خالية تعطوني إياها. قالوا ما أهون هذا الطلب، أطلب طلب أكبر من هذا. قال هذا طلب. في التاريخ أكو أنهم بحثوا في العراق عن 1000 متر مربع جرداء فلم يجدوها. ماكو. الآن عندما تذهبون إلى العراق تجدون ملايين الأمتار عاطل، معطلة عن العمل. المؤرخون ينقلون أنه في ظل الحرية الاقتصادية كان هنالك في البصرة وحدها 12,000 نهر تجري فيها الزوارق. 12,000. الآن في كل العراق كم نهر أكو؟ المؤرخون يقولون أنه في ظل بعض هذه الحرية، بعضها، لأن في هذه الفترات كانت هنالك حرية اقتصادية محدودة، كان على نهر دجلة 40 سدا. الآن في كل العراق كم سد يوجد؟ المقدار اللي أنا أعرف يوجد هنالك سدان الآن في العراق. عندما كانت هنالك حرية اقتصادية الطاقات تنطلق، الأفراد يعملون، البيوت تبنى، الأراضي تعمر، الطاقات تنطلق، بعد لا يبقى هنالك شاب يحتاج إلى بيت. هاي الأراضي موجودة، كم آجر يضعها بعضها فوق البعض الآخر، هذا بيت. بعد شاب ما يحتاج إلى أن يبقى إلى بعد 40 حتى يجمع ثروته شيئا فشيئا ويتزوج. البيت موجود، الأرض موجودة، اذهب وازرع هذه الأرض واستفد منها ولا يمنعك أحد. إذن النقطة الأولى الحرية السياسية، النقطة الثانية الحرية الاقتصادية، النقطة الثالثة الرقابة على الدولة. الدولة ماذا تفعل؟ هذه الثروات الضخمة الموجودة عند الدولة أين تذهب؟ الأمة يجب أن تكون رقيبة على الدولة. الوالد رحمه الله يقول في العهد القديم اللي كان هنالك نوع من الرقابة على الدولة، ذهبت إلى بيت نائب في بغداد لأمر من الأمور الدينية، فشفت عند بيت متواضع صغير، فقلت له هذا البيت كم متر؟ قال 200 متر. قلت ليش 200 متر؟ ليش بهذا الحجم؟ قال لأن ما عندي مال، ما عندي، أنا عندي راتب محدود أتقاضاه، وهذا البيت مو ملكي، هذا البيت أنا مأجره. نائب في ظل بعض الرقابة يعيش في هذا الوضع. أما بعدين عندما جاء البعثيون وجاء صدام، المعروف أن صدام بنى 100 قصر، كل واحد منها صرف عليه أكثر من 1 مليار دولار، يعني أكثر من 100 مليار دولار. هذه ثروة من؟ ثروة الأمة. الحكومات تأخذ هذه الثروات وتصرفها في الأمور الشخصية وفي الفخر وفي المباهات وفي المؤامرات وفي التخريب. الآن دول العالم في ظل انعدام الرقابة تصرف هذه الثروات في التخريب. وهذه الفاجعة الأخيرة، فاجعة المحيط الهندي، بعض المحللين يعتقدون أنها حدثت على أثر التجارب النووية. الدولة تأخذ الأموال، الدولة اللي ملايين الفقراء يعيشون في ظلها في الشوارع، تأخذ هذه للفخر والمباهات وما أشبه ذلك، تصرفها في هذه الأمور وتنتج عنها كما يرى بعض المحللين هذه الفواجع العظيمة. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة إلغاء الحدود الجغرافية. هذه الحدود الجغرافية تمنع حل هذه المشكلة. الخليج فيها أموال، مصر فيها خبرة، السودان فيها أراضي قابلة للزراعة، أراضي خصبة، ولكن هذه الثلاثة الحدود الجغرافية تمنع من الترابط فيما بينها. الأرض موجودة، الخبرة موجودة، المال موجود، ولكن هذه الحدود تمنع تعاون هذه الثلاثة، وتبقى مشكلة الفقر قائمة. النقطة الخامسة، إلغاء الضرائب الباهظة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا. الدول كثير منها الآن مثل السبع الضاري، يضعون ضرائب باهظة على الأمة تفقر الأمة، بينما في الدين لا توجد هنالك إلا ضرائب أربع: الخمس والزكاة والجزية والخراج، وهذه مقدارها مقدار قليل جدا. النقطة السادسة، الضمان الاجتماعي. هذا مقدار من موجود في العالم، ولكن بالشكل الذي قرره الدين لا يوجد في أي دولة من دول العالم. الضمان الاجتماعي يعني هنالك بيت للمال، هذا بيت المال يتكفل بكل حاجات الأمة. إذا واحد يريد يعمل ما عنده مال للعمل، بيت المال يعطيه المال. إذا شاب يريد أن يتزوج ما عنده مال، بيت المال يعطيه المال. إذا واحد مديون، عدنا في الروايات، هذه الروايات يذكرها الحر العاملي في وسائل الشيعة، إذا واحد مديون هذا دينه على الإمام، فإن لم يؤدي الإمام دينه فإثمه عليه. هذه العبارة مذكورة في الرواية. بأي مقدار؟ بدون أي حد. يعني كل فرد يجب أن تكون مؤونته متكفلة. المؤونة يعني شنو؟ يعني أن يعيش حياة من شأنه. الشأن قضية متحركة مو قضية ثابتة. ربما واحد شأنه يكون عند بيت 2000 متر، هذا شأنه. ربما واحد من شأنه أن يكون له بيت 10,000 متر، هذا من شأنه. بيت المال مكلف بشؤون واحد واحد من آحاد الأمة. وإذا واحد مات مديون 1,000,000,000، بيت المال يجب عليه أن يؤدي كل هذا الدين، وإلا كما في الرواية فإثمه على الإمام. هذه النقطة السادسة. النقطة السابعة، هذه النقطة ترتبط بنا بشكل مباشر. وهذه النقطة خلق الحس الاجتماعي في الأفراد. وخلق الحس الاجتماعي في أنفسنا. يعني أن الفرد لا يعيش ذاته فقط، وإنما يعيش الآخرين أيضا. إيجاد هذه الحالة، إنماء هذه الحالة في الأفراد، هذا يعالج مقدار كبير من المشكلات الاجتماعية. هذه الحالة التي أوجدها الدين في المهاجرين والأنصار، المهاجرين عندما جاءوا إلى المدينة المنورة كانوا فقراء، كثير منهم مال ما عندهم، بيت ما عندهم. الأنصار الذين كانوا في المدينة قاسموهم بيوتهم، كل واحد كان يجي إلى بيت أخيه الأنصاري. وحتى في بعض التواريخ أكو أنه كان لرجل زوجتان وأخوه المهاجر لم تكن له زوجة، فطلق زوجته ليتزوجها أخوه الأنصاري المهاجر. هذه الحالة التي أوجدها الدين في النفوس. أنتوا إذا تراجعون التاريخ، وبالذات في تاريخ الموقوفات، تجدون أشياء عجيبة. من جملة الأشياء هذه الأوقاف كانت تحاول أن تملأ الفراغات الموجودة في الحياة. مثلا أكو في التاريخ أنه واحد من الأفراد وقف وقفا لإفطار الفقراء. الفقراء عندما يريدون يفطرون في شهر رمضان ما عندهم شيء، هذا جعل هذا الوقف لإفطار هؤلاء. هناك فرد آخر وقف وقفا لأواني الفقراء التي تنكسر. الفقير إذا انكسر إناؤه ماذا يفعل؟ ما عندش. هذا الوقف مهمته ملء هذا الجانب. في كتاب روضات الجنات على ما ببالي يذكر هنالك أن السيد المرتضى رحمه الله علم الهدى المعروف أوقف قرية كاملة، كان عنده قرية لكاغذ علماء. العلماء يحتاجون إلى دفاتر وإلى أوراق. هذه القرية كانت وارداتها كلها لكاغذ الفقهاء. هذه النقطة فيها ملاحظة، وهذه الملاحظة هي أنه نحن مرة نفكر في أن نسد حاجة آنية، هذا الفقير الليلة عشاء ما عنده، نعطيه العشاء في هذه الليلة، هذا عمل جيد مقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي محله. ولكن هذا شيء مؤقت، لأن الليلة يتعشى، بكرة هذا الفقير يتحير في غدائه، غدا معد. هنالك مثل لطيف يقول: لا تعطي للفقير سمكة لأن يأكلها وينتهي الأمر، ولكن أعطه شبكة. أنت إذا أعطيته شبكة هذا يستغني طول عمره، لأن كل يوم يذهب إلى البحر ويصيد الأسماك ويتعيش بها. أحد الإخوة في إيران قبل أشهر رأيته، كان له مشروع لطيف، وهذا المشروع الآن في بلادنا كثير من الفقراء الرجال، كثير من الفقيرات ما عندهم شيء. قال: إحنا عملنا هذا العمل أنه 40 من الفتيات الفقيرات بعثناهم إلى مكان يعلمونهن الخياطة. تتعلم الخياطة هذه المرأة، وبعدين بعد ما تتعلم الخياطة نشتري لها ماكنة خياطة. هذه الماكنة تؤمن حياتها أو تؤمن جانبا من حياتها. أحد الشباب المؤمنين قال أنه في الهند كثير من العوائل المحتاجة أكون، مو فقط في الهند، في كل بلادنا الآن الفقر موجود في كل بلادنا. قبل كم ليلة من الليالي نقل لي أحد المؤمنين أنه في العاصمة الفلانية جماعة ماتوا ليلا من شدة البرد موت. قال أنه في الهند إحنا عندنا هذا المشروع أن نشتري لكل عائلة بقرة، هذه البقرة تؤمن مقدار كبير من احتياجات العائلة، لأن ينتفعون بلبنها، بصوفها مثلا يعني بشعرها، أو يبيعون ذلك. هذه العائلة تؤمن إلى حد كبير. نحن يجب علينا أن ننمي في ذواتنا وفي الآخرين الحس الاجتماعي، نكون اللجان الاجتماعية اللي تحاول أن تخفف من هذه المعاناة. هذه المعاناة، معاناة الفقر، مو كلمة واحدة. الفقر يعني الجوع، الفقر يعني الموت يموت، الفقر يعني المرض يتمرض، ما عنده ثمن يراجع الطبيب. الأب اللي يشوف ابنه دا يموت أمام عينيه من الجوع والمرض. الفقر يعني الكفر، كاد الفقر أن يكون كفرا. الفقر يعني التطرف، هؤلاء الأفراد المتطرفين اللي يهدمون المجتمع، اللي يقومون بعمليات انتحارية تخريبية، كثير منهم أفراد فقراء معقدين. هذا يحمل حقد على هذا المجتمع، هذا الحقد اللي موجود بباطنه يريد يفجر هذا المجتمع. ويفجر نفسه أيضا. الفقر يعني نمو الحركات الإلحادية. الفقر مو يعني فقط واحد فقير ما عنده شيء. الفقر يعني كل هذه المشكلات. الفقر يعني الإخلال بالنظام الاجتماعي. أبو ذر يقول: عجبت لمن لا يجد قوته أو قوته في بيته، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفا. واحد يحاول المساهمة الفردية الاجتماعية عبر تكوين اللجان لتخفيف وقع هذه المشكلة، وكل واحد بإمكان ذلك. العم حفظه الله كان ينقل ولو هذا في بعد آخر، ولكن كلامنا أن كل واحد يتمكن من المشاركة في هذه القضية. كان يقول: إنني رأيت في إحدى البلاد حسينية عامرة يذكر فيها أهل البيت، يتلى فيها القرآن الكريم في محرم في شهر رمضان، عامرة. الذي بنى هذه الحسينية بمفرده بدون اشتراك أي واحد آخر رجل حمال، كان حمالا وبقي حمالا إلى أن مات. هذا فكر في أن يقدم الشيء لآخرته، كان يروح يشتغل من الصباح إلى الليل. في الليل عندما كان يأتي إلى البيت كل ما عنده من مال، المال المتواضع للحمال، ثلث كان يخليه للإمام الحسين وثلثاه لا، ثلث لسيد الشهداء صلوات الله عليه. هذه الأثلاث اجتمعت اجتمعت اجتمعت، وبعد فترة اشترى أرض في خارج المدينة. قالوا له: ماذا تفعل بهذه الأرض؟ مكان بعيد. بعد فترة المدينة كبرت وكبرت، وهذه الأرض الجرداء وقعت في قلب المدينة، وشيئا فشيئا بنى عليها هذه الحسينية العامرة. يعني واحد حمال يتمكن أن يبني حسينية عامرة. كل واحد يتمكن بشكل أو بآخر يساهم في هذه القضية المهمة. أحد العلماء نقل لي هذه القضية، قال أنه أبي كان مقروضا بمقادير كبيرة، وكنا في ألم من ذلك، من هذه القروض المتراكمة. يقول: في يوم من الأيام جاءته أموال كثيرة من الهند في ذاك الوقت، ففرحنا جدا، قلنا: الآن أبونا يؤدي ديونه وشوية حياتنا تنحو نحو الرفاه. يقول: الظهر أو بالليل عندما أبونا رجع للبيت شفنا كل شيء ماكو معه، فقلنا له: أين ذهبت هذه الأموال؟ ليرات ذهبية كانت في ذاك الوقت. قال: كلها أعطيتها للفقراء. فقلنا له: ونحن أيضا من الفقراء، وأنت من الفقراء، أنت مديون أيضا. قال في الواقع الفقراء ما وجه ما عندهم. عندما فقير هذه المشكلة ما إلها حل عنده، أما أنا عندي كرامة اجتماعية وعندي ما يوجه أتمكن بهذا أن أقترب، فرأيت أن هؤلاء أولى مني بهذا المال. هذه النقاط كمجموع وبالذات النقطة الأخيرة التي ترتبط بنا ارتباطا مباشرا، يجب علينا، ينبغي علينا أن نحاول تحقيقها حتى نخفف من هذه المشكلة الكبيرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.